الحمد لله، الحمد لله الذي فتح أبواب المشاهدات على أرباب المجاهدات بمفتاح لا إله إلا الله، الذي أحيا نفوس العارفين وملأ كؤوس الذاكرين من أقداح لا إله إلا الله، أبدع المصنوعات وأوجد المخلوقات ووسمها بميسم لا إله إلا الله، خلق الجنين من ماء مهين ليعبده بلا إله إلا الله، أرسل الرسل من أجلها مبشرين وعن ضدها محذرين، فدعوا الناس كلهم إلى العمل بلا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها إذا خاب أهل الشرك ونجا أهل لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله الذي بعثه ربه ليجدد من درس من معالم لا إله إلا الله، فصاح بها ونادى ووالى عليها وعاد وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين ضحوا بمرهفاتهم من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. أما بعد، فإن الأمة قد ابتليت في هذه الأيام بانتكاسة أخلاقية الله بها عليم، صار الانحراف شديدا بين ما كان عليه الصدر الأول وما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين واقع كثير من المسلمين في هذا العصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الذي ينظر إلى أخلاق الغرب ثم يرتد بصره إلى أخلاق المسلمين أهل الأخلاق لا شك أنه يتصادم بواقع مرير الذي جعل بعض المفكرين المعاصرين حينما ذهب إلى الغرب فعاد فقال: رأيت عند الغرب إسلاماً بلا مسلمين، ورأيت عندنا مسلمين بلا إسلام. الرجل لم ينظر إلى التوحيد فهم أهل شرك، إنما لا شك أنه نظر إلى أخلاق القوم من البر والصلة، من الإحسان والعطف والرأفة والشفقة، من حسن المعاملة، من الصدق في الحديث، من أداء الأمانة. لا نقول أنهم أطهار أبرار، إنما لا شك أن الصورة العامة في المعاملات والأخلاق صارت أوضح بالنسبة لهم في مطابقة ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكارم الأخلاق، بل صحح كثير من أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلذلك إذا أردت أن تعود إلى ما كنا عليه من المجد والسؤدد، من العز والتمكين، فلا شك أنك تحتاج أن تعود إلى ما كان عليه السطر الأول أهل تمكين، إلى حرفية ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى حرفية ما جاءك من كلام ربك تبارك وتعالى. فإن عدك ذلك عاد لك مجدك الأول. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك إذا أردت أن تعرف إلى أي مستوى وصلنا فاسمع هذه القصة. روى الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لما اشتد الأمر على المسلمين كنا 83 نفرا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نهاجر إلى الحبشة لأن فيها رجل هذا الرجل لا يظلم عنده أحد فلما ذهبنا إلى جواره كنا في غير جوار عبدنا الله عز وجل وحده ولم نؤذ في ديننا حتى أرسل القوم إلينا برجلين على رأسهما عمرو بن العاص الدمائي السهمي حين كان كافرا رضي الله تبارك وتعالى عنه فكبراء مكة أمروا الرجلين بأن يغلقوا الهدايا على بطارقة النجاشي ملك الحبشة حتى يميلوا قلب النجاشي إذا طلبوا منه أن يرد القول إليهم والبطارقة يختلف عن القساوسة إذ أن القساوسة رجال دين في دينهم أما البطارقة فهم الذين موكلون بالأعمال الإدارية في الكنائس فليسوا من أهل الديانة والخلق فلما ذهب رجلين أو الرجلان إلى النجاشي أخضعوا الهدايا على البطارقة وأدفع ثم كان النجاشي وأهل الحبشة يحبون الأديم عن الجلد الذي يأتي لمكة فجمعوا له جلدا كثيرا ثم ذهبوا إليه فوضعوا له الهدايا من أفخم ما يقدم أهل مكة ثم قالوا أيها الملك جئناك في أمر عندك أناس من قومنا خرجوا من ديننا ولم يدخلوا في دينك ونحن أعاري عنهم وأدرى بهم فردهم إلينا وقد كانوا طلبوا من البطارقة أن يحولوا بين الملك وبين أن يكلمهم أحد من المسلمين فهم يعلمون أن المسلمين إذا تكلموا أقنعوا الملك بما أراد فلما قالت البطارقة مثلما قال عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه قال الملك لا والله حتى أكلمهم بنفسي فإن سمعت منهم أمرا مثلما تقول رددتهم إليه وإن كان غير ما تقول فهم في جواري إلى ما شاء الله الشاهد من الأمر الذي يأتي عرض الأمر على الصحابة فقالوا ما نقول للرجل فقال جعفر رضي الله تبارك وتعالى عنه والله ما نخبره إلا بالذي أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم ألا نحدثه إلا بالذي عرفناه من كلام الله وكلام رسوله فعرضوا على الملك ونشر الملك حوله القساوسة في أيديهم الصحف يعني صحف الإنجيل ثم سألهم عن الذي يقوله عمرو فتقدم جعفر رضي الله تبارك وتعالى عنه جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي قال أيها الملك فناداه بصفته وقدره إنا كنا في جاهلية نعبد الأوثان والأصنام ونسيء للجوار ويخون الأمانة ويأكل القوي منا الضعيف. حتى جاءنا رجل منا نعرف خلقه ونسبه، فأمرنا أن نوحد الله وأن نعبده، وأمرنا أن نصدق الحديث والأمانة، وأمرنا بصلة الرحم وحسن الجوار، وأمرنا بأن نجتنب المحارم، ونهانا عن الفواحش كلها وعن الزنا، وأمرنا بأن نعبد الله لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. هذا الذي أردت. حينما يعرض الإسلام على رجل أجنبي عن الإسلام فهذا أصول الإسلام، هذه أصول مكارم الأخلاق بعد التوحيد، أصول ينبغي أن يتربى عليها المسلم ويربي أبناءه عليها وأهله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: علموهم وأدبوهم. وقاية النار بالتعليم والتأديب، بغرس مكارم الأخلاق. ولذلك اقتطفت من ذلك طرفا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين أن معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه حين كان أميرا للمؤمنين أرسل بكتاب إلى المغيرة بن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكتب له: حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه المغيرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم عليكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا، حرم عليكم وأد البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ثلاث وثلاث، ثلاث محرمات خالصة، وثلاث تحمل على أوجه التحريم وتحمل على أوجه خير، ولذلك عبر عنها بالكراهة. أما ثلاث المحرمات فحرم عليكم وأد البنات، وهي حالة جاهلية لم يطل عمرها في تاريخ العرب، لكن أثرها بشر وشديد، لذا حذر الله عز وجل منها في كتابه. وكانت العرب ربما وأدت الطفل مخافة أن يطعن معها أو مخافة الفقر، وكان أكثر ما يوأد هم البنات أو هن البنات، لأن البنت عند العرب لم تكن متصورة أن تكون سببا للكسب أو الرزق. وأول من ابتدع هذه البدعة رجل من بني تميم يدعى قيس بن عامر التميم. قيس بن عامر هذا سبب هذا البلاء وهذه البدعة، أن عدوا غار عليه فأخذ بنته، فلما حدث التصالح بين القومين أمرهم أن يردوا إليه ابنته، فإذا بأمير القوم كان قد أكرمها وتزوجها، فقال لهم حال الصلح: اعرضوا الأمر عليها، فإن اختارت والدها فهي له، وإن اختارتني فهي لي. فكانت لا تولد له ابنه الا ووعدها في صغرها. وانتشر هذا في قبيلته ثم عم العرب. ولتعرف ان هذا الامر لم يطل عمره بين العرب ان الذي قضى على هذه العاده جد الفرزدق الشاعر صعصع بن ناجية التميم من بني تميم ايضا، كان يذهب الى الرجل الذي يريد ان يولد ابنته فيقول له سلمها لي وانا اربيها واغذيها واحميها ثم اردها او ان شئت ازوجها من مالك. وكان الفرزدق الشاعر يفتخر بذلك فيقول وجدي الذي احيا المولود فلم توأد او لم تئد من بعده والدا. الجميل في ذلك ان الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري يقول والرجلان لهما صحبة، الذي ابتدع البدعة والذي انهى البدعة، وذلك يدل على ان الامر كان عمره قصير لكن اثره خطير. وأد البنات كان على صورتين عند العرب، إما أن تؤمر المرأة حال الولادة أن تذهب إلى الصحراء فتحفر بجانبها حفرة ثم تضع المولود، فإن كان ذكرا أراق التراب أو أهاب التراب على الحفرة يعاد بالذكر، وإن كان أنثى أو كانت وضعوها في الحفرة وأهلوا التراب عليها وقتلوها. وصورة أخرى أن تترك البنت حتى تبلغ السادسة من عمرها فيقول الرجل لامرأته جهزيها حتى نزور بها بعض أقاربنا، ثم يذهب بها إلى بئر معطلة فيلقيها فيها ويعود بمفرده. أمر مشع، من الصعب على المرء أن يتصور أن جزءا وهبه الله عز وجل منه له روح أنه يشاركه بطعامه أو أنه يصيبه بالفقر أو أنه عار يتخلص منه أو نجاسة يتطهر منها. خلل فكري وعقلي ومنهجي، لذلك حاربه الله وحاربه رسوله صلى الله عليه وسلم وجعله من أكبر الخطايا أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. إن الله حرم عليكم وأد البنات وعقوق الأمهات. الله عز وجل حذر عن عقوق الوالدين وأمر ببر الوالدين بعد التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم خص الأم لأنها أضعف من أن تأتي بحقها، لكن الرجل ربما صارت القوة مسخرة في يده أن يجلب البر بيده، لكن الأم ليست كذلك. وأما عقوق الأمهات فكان الأمر منتشرا عند جاهلية العرب، وكان يعد من العرب البار بأمه، كان يعرف، وكان الرجل الذي يبر أمه يعرف بحسن خلق لكنه لا يتبع في كثير. والآن صار كثير من أبناء المسلمين يشابهون أهل الجاهلية الأولى إلا من رحم الله عز وجل والله على قلبه بالرحمة والرأفة والشفقة والإحسان بأن يرد الإحسان الصاع صاعين أو ثلاث لمن لا يقدر أبدا أن يوفيه حقه من والده أو والدته. لكن هذا مع الحزن شديد، هذا مع الحزن الشديد قليل بين الناس الذي يقدر حق الوالد أو الوالدة. وإن أحد الثلاثة الذين فرج الله عز وجل عليهم كربهم بعد أن هبطت صخرة مما يهبط من خشية الله فأطبقت فم الغار، كان أحد أهم الأسباب أن رجلا من الثلاثة كان بارا بوالديه حتى أنه كان لا يطعم هو وأولاده حتى يطعمهما، فكان ذلك سببا لتفريج كربه. الآن انتشر في دور المسلمين دور المسلمين هذه عار إذا لم تكن لمن لا أصل له ولا فرع، عار لأننا لسنا خربا ولسنا مشركين بالله أو ملحدين، بل نحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصى بالشيبة المسلم فضلا عن أن يوصي بالشيبة الذي هو والد أو والدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وقال لا تنتفوا الشيب فإنه ما من مسلم يشيب شيبة إلا كانت له نورا يوم القيامة. أفيكون الرجل حمى ظهره وضعف جسمه على أن يربي أولاده ثم يأتي الولد العاق بعد ذلك فينكر ذلك كله ويعيش لنفسه؟ وإنها والله لدولي، وإن ربك لبالمرصاد. وقد روينا آثارا كثر عن ثمار خبيثة غرست في العفوق فأنبتت أعق من ذلك. روى ابن الجوزي وغيره أن رجلا أخذ والده فقال له لأقتلنك، قال أي بني وهل أسأت لك؟ قال ما مللت منك ومن خدمتك ولأقتلنك. فأخذ الرجل يتأسف ويبكي ويتأوه ثم قال أي بني إن كنت حقا فاعلا فخذني إلى بلد كذا بجوار صخرة كذا فاقتلني عندها. فقال ولم هذا التكلف؟ قال لأني قتلت والدي عند نفس الصخرة، فإن كان ولا بد فالجزاء بالمثل. ورجل يطرد والده خارج شقته ثم يستعطفه ويحنن قلبه فإذا بالولد العاق يقول له لا تصلح المعيشة بينك وبيني وامرأتي. قال أي بني لا تطردني، اتركني حتى أدبر أمري. قال ولا بد والآن. قال إذا فعلت فاطردني إلى باب الشقة وأعود. قال لا، إلى الخارج إلى الشارع. قال لقد طردت والدي إلى باب الشقة ثم بعد ذلك تركته يعود. قال أما للشارع فهذه صدقة عليك، عقوق وزيادة. وهكذا لا ينبت الخبيث إلا خبيثا، فاحذروا بذركم واحذروا إنباتكم كما تدين تدان، واعلم أنك لن تجد أبدا مهما رأيت في امرأتك أو أبنائك ودا، لن تجد أبدا ودا مثل الذي يدخره لك والديك أو والدك، يدخرون ودا خالصا لا شائبة فيه. وإن من حرم يقول الله عز وجل: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إن قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة. فإذا كان والدك صفيك أو والدتك كذلك، ثم قضى الله قضاءه واحتسبت ذلك فلك الجنة. وإن من أعجب ما كتب في علاقة الوالد أو الولد بالوالدة ما كتبه شاعر الصحوة الإسلامية محمد إقبال، نظم ذلك شعرا في صورة قصة يبين مدى الرأفة التي تحدث من الوالدة على الولد في مقابل جفاء الولد. فقال: أضرب يوما غلاما جاهلا بنقاده كي لا ينال به الوتر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى وتدحرج القلب المقطع بالعفر. ناداه قلب الأم وهو معثر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم علوه غضب الإله على الغلام قد انهار. فضرى فظيع جناية لم يجنيها ولد سواه منذ تاريخ البشر، وارتد نحو القلب يغسله مما فاضت عيناه من سيل العبر، وأخرز واستل خنجره ليطعن قلبه ويبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم أن كف يده ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. هؤلاء هم الآباء وهن الأمهات، يجلبن من دمهن لحياة الولد ثم يرد الولد عاقا بوالديه، يسهر على مرضه ويتمنى الحياة ويسهر على مرضها ويتمنى الوفاة. مهما بذل العبد ليوفي حق الوالد أو الوالدة فإنه لا يستطيع أبدا إلا في حالة واحدة: أن يجد أحدهما أسيراً أو عبداً فيعتقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير ذلك فلا أبداً. حمل رجل أمه على ظهره أو على كتفيه وأخذ يحج بها لأنها مقعدة، ثم وهو يطوف حول الكعبة وهي على كتفيه رأى ابن عباس أو ابن عمر فقال: ابن عمر، هل وفيت حقها؟ قال: لا والله ولا بزفرة، لكنك أحسنت، يعني ولا بزفرة من زفرات الولادة، لكنك أحسنت. حق الوالد لا ينتهي بموته، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من بر الوالد أن تبر أحبابه وأولياءه وأقاربه. حق الوالد عليك أن تصلح من حال نفسك، لأن أعمال الولد الصالح تجري على والده في قبره. حق الوالد أن تدعو له وأن تحسن إليه في كل من ترك. حق الوالد مع ذلك لا يوفي وإن قمت بكل ذلك. حرم وأد البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات، وفي رواية ومنع وهات. حرم المنع والأخذ، منع الحقوق وأخذ ما ليس للنفس من حق، وهذا مع ألم شديد يعصر القلب صار أمرا عاديا في تجارة الأخشاب التي هي مصدر الرزق الأساسي في بلادنا. تاجر لا يعطي حق العالم، بل يأكل حقه أو يقصف بحقه ولا يرى في ذلك بأسا، فإن هذا من مهارة التجارة. تاجر عنده المال لكنه يتعذر بأن أموالا لم تأتي بعد فيؤخر حقوق الناس، ومنع وهات يمنع الذي عليه ويطالب الذي له، قالوا بل ويطالب بما ليس له. هذا محرم شرعا مع كونه منتشرا بين الناس لا يمكنه إلا القليل من الناس. والذي تراه أن هذا الأثر لا يقع إلا على مساكين العمال، نحتاج إلى إفاقة، ويحتاج رب المال أن يدبر أمره مع ربه لأنه مسؤول. عند الترمذي وعند الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره وفيما أفناه، وعن شبابه وفيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه وفيما علمه، عن ماله من أين وفيما. ليس الأمر فقط أن ترى حلية المصدر، بل لا بد من حلية المورد، أن ترى أن المال أخذته بحق وأن تنفقه بحق. فمن فعل ذلك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فنعم المعونته، نعم المال كمعونة للعبد، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أخذه من حقه ووضعه في حقه. ثم كره لنا ثلاثا، وهذا الذي نذكره بعد جلسة الاستراحة، استغفر الله ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير عبد الله ربي وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه وبعد. كتب المغيرة بن شعبة لمعاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم عليكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا، حرم عليكم ود البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال لأهل العلم فيها أقوال كثر، منهم من قال معناها أن يكثر الإنسان الكلام حتى يضيع عمره في كلام لا فائدة منه ولا طائل من ورائه. قالوا وقلنا وقالوا وبيقولوا وهكذا. ومن أشر الذي ورد على الأمة أن يتحول القيل والقال أو القيل والقال إلى منهج حياة، وأن تصير أكثر مجالس الناس أو أكثر مجالس الناس على قيل وقال، بل لا يكفي هذا حتى يصنعوا لنا مسلسلات في قيل وقال حتى تفني الأعمار بالكلية ومن حلقة إلى أخرى، حتى إذا انتهى يبدأونك بغيره مسلسل جذاب مبهر، ثم هكذا حتى إذا تدبرت في عمرك وما الذي قدمته لنجاة نفسك وعتاق رقبتك من النار لم تجد شيئا. حينما تأتي الوفاة وتتمنى أن لو ساعة تعبد الله عز وجل فيها حق العبادة تجدها ذخرا بين يديه يوم القيامة ثم لا تمل هذه الساعة. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تتمنى ذلك وبين يدي ربك تتمنى أن ترد إلى الدنيا فتعمل صالحا فتكون الإجابة كلا. الآن عمرك بين يديك. يمر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر رجل أنصاري فيقول لأصحابه لركعتين مما تحقرون أحب إلى هذا من الدنيا وما فيها. حقيقة من يثقل الميزان هو حسن العمل وهو ما تقبل به على ربك تبارك وتعالى. تكلمنا عن حديث لن تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره وفيما أفناه، في قيل وقال، في كثرة اللغط الذي يؤدي إلى الغلط، في أقاصيص الناس، في تتبع عورات المسلمين، في ماذا نتكلم؟ في التحليل السياسي والاقتصادي والرياضي، في ماذا نتكلم؟ أتدرون عن أي شيء كانت الصحابة أو كان الصحابة يتحدثون؟ يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من حجرته طارة في حديث فيجد جماعة من أصحابه فيقول: فيما تتحدثون؟ يقولون: نذكر الآخرة. في حديث آخر يقولون: يا رسول الله نذكر مجلسك بيننا. يتكلمون في دينهم لا ينشغلون بغيره. مر أبو هريرة رضي الله تعالى وتعالى عنه يوما على السوق فنظر فإذا بالناس في أشغالهم اللي بيبيع واللي يشتري واللي كذا في الدنيا متلبسون بها منعزلون عن الآخرة. فقال: أتجلسون ها هنا وتذرون ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده؟ فهرع الناس إلى مسجد رسول الله فلما دخلوا لم يروا شيئا من الغنائم والكنوز والثروات وإنما رأوا حلقة عين. فقالوا: أين هذا الميراث؟ قال: هذا هو ميراث النبوة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء يرثون منهم العلم. خير ما تتعبد به ربك تبارك وتعالى هو أن تعرف كيف تعبد الله عز وجل وأن تتقرب لله تبارك وتعالى بما يرضيه لا بما يرضيك. إن عزلنا عن ذلك وصارت أعمارنا قيل وقال. قالوا أيضا من معاني قيل وقال أن يكثر العالم على الناس بالأقوال ويتركهم بلا ترشيد فيأتي فيقول: قال أبو حنيفة كذا، قال أحمد كذا، وقال مالك كذا، وقال الشافعي كذا، ويتركهم حيارى. هذا منهي عنه. وقيل قيل وقال هي أساطير وأقاصيص الأولين، الحواديت، الروايات، الأفلام، المسلسلات، كل هذه الملهيات، هذا لو خلت من المحرمات كالنساء العرائي، فما بالك وقد امتلأت كلها بالعرائي؟ إن خلت فهي منهي عنها لئلا فائدة فيها، فما بالك وقد ذكروها بما يعزل قلبك عن ربك تبارك وتعالى. نهى عن خيل وقال وكثرة السؤال. كثرة السؤال، قالوا الإكثار على الناس بالسؤال عن حالهم حتى يتشككوا في أمرهم. يجي لك الواحد أخبارك إيه؟ كويس؟ مش محتاج حاجة؟ يجي لك تاني كويس؟ مش محتاج حاجة؟ تاني كويس؟ مش محتاج حاجة؟ لحد ما يكثر عليك السؤال حتى تتشكك، هل يقول عن الناس شيء؟ هل يتكلمون في حقي؟ هل بي شيء لا أعلم؟ وقالوا عن كثرة السؤال، كثرة سؤال الناس أموالهم بلا حاجة أن تتحول إلى مهنة أو مهارة. اعطني من مال الله، اعطني اعطني اعطني. وقد روينا أن الرجل يقدم على ربه تبارك وتعالى ليس في وجهه مزعة لحم، هيكل عظم جمجمة، لأنه كان يسأل الناس أموالهم بلا حاجة. فإياك وهذا، ومن يتعفف يعفه الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي السماء رزقكم وما توعدون، ليس في جيوب أناس، إنما في السماء الرزق جعل الله عز وجل له أسبابا على الأرض. فخذ بالأسباب واطلب الرزق من مسبب الأسباب تبارك وتعالى. روي أن المصنعي رحمه الله تبارك وتعالى الأديب الشاعر كان يجلس فيحدث الناس عن الآداب والمكارم، فجاءه رجل من البرية كأنه معزول عن الخلق، أشعث أغبر مدفر الرأس، وإذا به يلبس جيدا وعلى ظهره سهام في كنانة وفي يده قوس وسيف على فرس، كأنه معزول عن الخلق. ثم سمعه يحدث الناس فقال له: يا فلان، فيما يجتمعون حولك؟ قال: هؤلاء أناس أحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نبي؟ ومن هذا النبي؟ قال: رسول الله، أرسله الله ليعلم الناس ويهدي الحياة. قال: الله أرسل رسولا؟ قال: نعم، وأنزل كتابا. قال: قال: فتدبرت فإذا بحاله رجل ينطلق في البرية للرزق، فقلت له: يقول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال: فانبهر الرجل ثم قال: أعد كلام ربي. قلت: يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال: أعد. قلت: وفي السماء ثم بعد مدة وأنا في الحج، فإذا برجل منحول الجسد يقترب مني ثم يقول: يا أصمعي، ألا تعرفني؟ قلت: وكأني أعرفك. قال: أنا صاحبك الذي أخبرته كلام الله عز وجل، فبالله عليك زدني من كلام ربي. فقال: قلت: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فإذا قال لك أن الرزق منفور التراب. فلماذا تعلقت بأقدام الرسالة بأن يعطيك هذا أو أن يمنعك هذا؟ تعلق بالذي خلق هذا وهذا وهذا. تعلق بربك الكريم الذي خزائنه لا تنفذ، الذي لم ينقص ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض حتى قيام الساعة، لا ينقص ذلك من ملكه شيء، ولا يقل ذلك ولا ينقص من خزائنه شيء. يعطي عطاء لا حدود له. فإن رسوله أعطى يوما رجلا غنما بين جبلين، فأخذ الأعرابي يسوق الغنم ويقول بقومه: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. فإذا كان العبد عنده من المال ويريد تنمية هذا المال فعليه بأن ينفق من المال. أقول: كيف هذا؟ يقل المال. قال: ما نقص مال من صدقة. قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يعني يرده، وهو خير الرازقين. ولذلك كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا عوتب في ماله الكثير يقول: وماذا أفعل؟ إن كنت أنفقه جميعا بالنهار فيأتيني مضاعفا في آخره، غني رغم أنفق. لذلك إياك أن تخشى مثل العرش إقلالا، إياك أن تظن أنك تتقرب لله بنفقة ثم يجازيك الله بأن يفقرك، فما ظنكم برب العالمين؟ إياك أن يكون هذا ظنك بالله عز وجل. ونهى عن كثرة السؤال، أو كره كثرة السؤال، وكره إضاعة المال. قالوا: وهذا هو المسرف الذي يضيع نعم الله عز وجل في غير ما أبيح، أو فيما أبيح بغير الحد المعقول. يأتيه المال من حلال فينفقه في حرام، أو أن يتلف المال في غير وجهه الذي يحسن أن ينفق فيه. لكن اسمع، وهذه والله أحد الخفايا التي ربما يبهل عنها الكثير. قد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى تتبعا للحديث في تعليقه عليه أن الإكثار في النفقة في أوجه الخير لا تكون من هذا الباب، ولا تكون من إضاعة المال. واستدل على ذلك بأن أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه خرج من ماله كله لله مرتين ولم يعر عليه بل على درجته عند الله. الإكثار من المال في أوجه الخير يرد المال ويزيده ويباركه، وهو برهان على صحة محبة العبد لربه. ألم يأتي في الحديث: الصلاة نور والصدقة برهان؟ برهان على أن حب الله في قلبك متوقل قد طرد حب الدنيا، بدليل أنني أنفق الدنيا لله. دليل برهان على ذلك. لذلك إياك أن تظن أن من إضاعة المال أوجه الخير، إنما استعمال الخير أو المال في وجهه الذي أباحه الله عز وجل. ولئن ترى أبناءك أو عيالك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يسألون الناس أعطوهم أو منعوهم. كل ذلك جملة أو طرفا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخلاق النبوة. فلذلك إياكم والحيلة والانحراف عن هذا المنهج. عودوا يا يعود المجد لكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت على الحق أقدامنا. اللهم تب علينا من ذنوبنا، اللهم تب علينا من ذنوبنا، اللهم تب علينا من ذنوبنا، اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب. اللهم إن هذه قلوبنا بين يديك، أنت مطلع عليها، فأريت فيها خيرا فعظمه لنا وبارك لنا فيه واجعله لنا سببا في دخولنا الجنة، وأريت فيها شرا فانزعه من قلوبنا وأبدلنا به خيرا يرضيك عنا يا ربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أغفر الله.